يقول: ما حكم البناء فوق المسجد كبناء منزل للإمام أو المؤذن؟ نعم، إذا كان هذا عند الإنشاء، يعني أن من أراد أن يعمر مسجداً جعل المسجد في الأسفل وبنى المنزل الإمام والمؤذن فوق، فهذا لا بأس به. أما إذا كان المسجد قائماً ثم أراد أحد أن ينشئ فوق المسجد مسكن للإمام والمؤذن فهذا حرام، لأن المسجد إذا بني صار مسجداً. وقد قال العلماء رحمهم الله: إن الهواء تابع للقرار. فمثلاً إذا قدرنا أن المسجد يسع، أو نعم يسع 20 متراً ب15 متراً، هذا المقدار من الأرض يملكه المسجد إلى متى؟ إلى أين؟ إلى السماء، ما حد يبني فيه. فصار الآن الجواب: إذا كان هذا عند الإنشاء وأراد منشئ المسجد أن يجعل أسفل البناء مسجداً وأعلاه مسكناً للإمام المؤذن فهذا لا بأس به. أصبر يا أخي. وأما إذا كان المسجد قائماً من الأول وأراد أن يبني فوقه مسكناً للإمام والمؤذن فهذا لا يجوز. ولكن هنا سؤال: هل الأفضل أن يجعل مسكن الإمام والمؤذن عند الإنشاء أسفل أو فوق؟ أنا أظن أنكم ستختلفون. إذا كان فوق، أين الفوق، المسكن أو المسجد؟ إذا كان المسكن فوق فربما يحدث دقات من الساكن، أو يحصل تهرب ماء، ولا سيما من الحمامات التي لم تضبط في البناء على المسجد فتلوثه، فحينئذ يكون البناء فوق المسجد ضررا. وإذا كان في الأسفل، يعني المساكن في الأسفل، ففي الصعود إلى المسجد مشقة على بعض المصلين. فالواقع أن المصالح والمفاسد في كون البناء أعلى أو أسفل تحتاج إلى دراسة وإلى نظر على ما يقولون، نظر على الطبيعة. نعم.